ثم قال الكلام. الكلام في باب أصول الفقه لا ليس حاجتنا إليه أو إلى معرفته على سبيل التفصيل، لأن ذلك معلوم من كتب النحو، لكن لا بأس أن نتطرق إليه. الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، كل لفظ موضوع لمعنى فهو كلام، سواء كان فعلا أو حرفا أو اسما أو جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة، فيشمل 5 أشياء: الاسم والفعل والحرف والجملة المفيدة والجملة غير مفيدة. المهم أنه لفظ وضع لمعنى. أصوات المدافع تسمى كلاما، ها؟ إشارة الأخرس لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظا. طيب، ما قاله النحويون في ديز مقلوب زيد يسمى كلاما؟ لا، لأنه ليس موضوعا لمعنى. فإن قال ديزل فهو لفظ، مو كلام، فهو لفظ. ليش؟ فهو كلام في اللغة، قصدي فهو كلام اللغة. ليش؟ لأنه لفظ موضوع لمعنى، واضح؟ طيب، أما في الاصطلاح، في اصطلاح النحويين، فهو اللفظ المفيد. هذا الكلام هو اللفظ المفيد، فخرج باللفظ الإشارة ولو أفادت لا تسمى كلاما، الكتابة ولو أفادت لا تسمى كلاما، كذا. وخرج بالمفيد ما لم يفد، كقولك قام، أكل، شرب، وقولك زيد، عمر، خالد، وقولك في، كاف، باء، إلى، عن، كلا، كل هذه لا تسمى اصطلاحا كلاما. وخرج به أيضا قولك إن قام زيد، فهذا ليس بكلام لأنه غير مفيد. طيب، إن قام زيد وش يحصل؟ إذن فالجملة معلقة عن الفائدة الآن، فلا تسمى كلاما. وخرج به على رأي بعض العلماء السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأنهم يقولون هذا مهم مفيد، كل يعرف هذا، لكن هذا غير صحيح، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا كل ما كان معلوما إذا وقع خبرا فإنه ليس بكلام. فعلى هذا يكون إذا قلت من أكل شبع، ومن شرب روي، ومن نام استراح، ومن استظل بالسقف سلم من حرارة الشمس، على رأيهم ليس كلاما، لأن هذا معلوم. نعم، وعلى رأيهم يكون قول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ليس كلام ولا غير كلام؟ غير كلام، لأن كل يسمع. إذا كنت جالس والماء من حولك فأنت ومعك ناس فأنتم قوم جلوس حولكم ماء. فالصحيح أنه لا يشترط في الفائدة أن تكون متجددة، وأنه يجوز أن يكون الكلام كلاما ولو كان ليس فيه فائدة متجددة. أقل ما يتألف من الكلام اسماء أو فعل واسم، صح، أقل ما يتألف منه، وقد يتألف من أكثر، لكن أقله اسمان، مثل أزيد قائم صح؟ لا طيب ها أقل ما يتمكن منه اسمان مثل أزيد قائم لا أنا أقول أزيد قائم نقول هذا خطأ لأن هذا مكون من اسمين وحرف وش الحرف الهمزة إذن الصواب أن نقول زيد قائم زيد قائم هذا اسمه نعم طيب أو فعل وسم أو فعل وسم مثل قام زيد وهنا قلنا فعل وسم فقدمنا الفعل لأننا لو قدمنا الاسم وقلنا زيد قام لكان مكونا من اسمين وحرف وفعل طيب قال مثال الأول محمد رسول لا خطأ فيها زيادة محمد الرسول نعم لأنك لو قلت رسول الله صار كم من اسم ثلاثة أسماء ونقول إيه إيش طب ها كيف إيه إيه لكن إحنا بنمثل الأقل نمثل الأقل محمد الرسول ومثال الثاني استقام محمد الثاني فعل وسم ها فعل وسم إذن أقل ما يتكون من الكلام يتألف منه اسمان كمحمد الرسول أو فعل وسم كاستقام محمد طيب استقم كلام مكون متألف منين من فعل من فعل وسم صح طيب إذا قلت في هذا كلام في سيدة بس في هذا نقول هذا كلام متكون من فعل وسم فعل أمر وفاعل مستتر وجوبا لأن في أمر من وفى أمر من وفى طيب